بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة للإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الدرس السابع عشر. المؤلف رحمه الله عقد هذا الدرس للتحذير من الشرك والتحذير من الكبائر، وقد تكلمنا عن الكبائر، وتوقفنا عند قول المؤلف ومنها حقوق الوالدين، يعني من أنواع المعاصي، وهي كذلك من الكبائر عقوق الوالدين. ولا شك أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا عقوق الوالدين، وجاء في الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وذكر الإشراك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين. إذن هي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن يكون الولد عاقا لوالديه، لا يسمع لهم كلمة ولا يسمع لهم أمرا، ويرفع صوتهما ويخالفهما ويعصيهما ولا يكون بارا بهما. هذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث عند ابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كتب إلى أهل اليمن وبعث بهذا الكتاب عمرو بن حزم، ذكر في هذا الكتاب أنه كتب: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس، إلى أن قال: وعقوق الوالدين. فهذه من أكبر الكبائر يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ومن هؤلاء الثلاثة العاق لوالديه، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يدخلون الجنة، ومن هؤلاء الثلاثة العاق لوالديه، كما جاء عند النسائي بإسناد صحيح. إذن هذه بعض النصوص، وإلا فالنصوص كثيرة جدا في بيان أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وكذلك من البلاء الذي يحصل في هذه الأزمنة أن الإنسان يشتم والديه بشتم الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه. فسأل الصحابة: وهل يشتم الرجل والديه؟ فقال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، كما جاء في الصحيحين. فلعن الوالدين وسب الوالدين يكون بسبب هذا الولد، فهو الذي تسبب وجعل الناس يسبون والديه. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل عدة وصايا، وذكر معاذ أنه أوصاه بعشر كلمات، ومن هذه الكلمات قال له: ولا تعقن والديك. وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، لأن الوالدين هما السبب في وجودك في هذه الدنيا. ولهذا لما كان الأمر كذلك حرم الله سبحانه وتعالى أن تقول للوالدين كلمة أف، وهي مكونة من حرفين، كلمة تضجر. لهذا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال العلماء هذا أمر من الله جل في علاه بالإحسان إلى الوالدين، لا سيما في حال الشيخوخة. هذه الحال يحتاج إليك الوالدان لكبر السن، فإذا بلغ عندك أحدهما أو كلاهما هذا السن فإياك أن تستثقل، وإياك أن تتضجر، بل عليك أن تكون مطيعا شاكرا لأنعم الله بالطاعة والإحسان إلى هذين الوالدين، وإياك أن تتأفف، وهو أدنى المراتب من القول السيء أن تتأفف، فلا يصدر منك شيء قبيح للوالدين، بل عليك باللين واللطف والرفق. قال بعد ذلك رحمه الله وقطيعة الرحم، يعني كذلك من كبائر الذنوب قطيعة الرحم. لماذا عد العلماء قطيعة الرحم من كبائر الذنوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، ولهذا قال الله في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد مر معنا شيء من ذلك فيما يتعلق بصلة الأرحام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا يدخل الجنة قاطع، قال راوي الحديث يعني قاطع رحم، الذي يقطع أرحامه الذين هم من جهة أبيه ومن جهة أمه، فهذا لا يدخل الجنة عقوبة له بسبب قطيعته. وإذا جاء يوم القيامة وقفت الرحم على الصراط وقالت هذا مقام العائذ بك يا رب، فيقول الله عز وجل لها ألا يكفيك أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك. وهذا أيضا من الأدلة على أن قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب، لأن الله يقطع من قطع صلة الأرحام. قال رحمه الله وشهادة الزور، يعني من كبائر الذنوب كذلك شهادة الزور، وقد جاء الوعيد الشديد في هذه الكبيرة. الله يقول في القرآن في صفات أهل الإيمان والذين لا يشهدون الزور، فأهل الإيمان هم أهل الحق ولا يقولون إلا الصدق، ولا يقولون إلا الصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أخبر أن من أكبر الكبائر قول الزور، وهو الحديث الذي مر معنا آنفا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر في الصحيحين. قال وشهادة الزور وشهادة الزور، وبقي يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. والزور قبيح، لماذا قبيح؟ قالوا لأن الله لما ذكر الزور جعله مع عبادة الأوثان، بمعنى نهانا عن عبادة الأوثان وأمرنا كذلك باجتناب قول الزور. قال الله في القرآن فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وجاء في بعض الآثار أنهم قالوا عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. وشاهد الزور ارتكب عظائم كبيرة كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، ذكر أن شهادة الزور صاحبها قد ارتكب عظائم، الأولى الكذب والافتراء، وقد قال الله في القرآن إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كذلك ظلم الذي شهد عليه لأنه شهد عليه زورا، فبسبب هذه الشهادة قد يؤخذ مال هذا الرجل، قد يؤخذ كذلك عرضه بل قد تؤخذ روحه ويقتل بسبب شهادة الزور، فهو ظالم. كذلك ظلم الذي شهد له، فهو ظلم من الجهتين، ظلم من شهد له وظلم من شهد عليه. لأنك عندما تشهد لهذا الرجل زورا فأنت تعطيه حقا ليس من حقوقه، فتسوق إليه مالا حراما أو حقا حراما، لأنه قد أخذ بشهادتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، كما في الصحيحين. الرابعة أنه أباح ما حرم الله، وكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، كما في صحيح مسلم. قال بعد ذلك رحمه الله: والأيمان الكاذبة، يعني كذلك من كبائر الذنوب الأيمان الكاذبة، إذا حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب في يمينه، فهذا من كبائر الذنوب. وقد مر معنا الحديث: من قضيت له بحق أخيه. قد يحلف صاحب الزور، يحلف أيمانا، فيرتكب كذلك كبيرة أخرى تتعلق بالأيمان الكاذبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه الآية قرأها عليه الصلاة والسلام وهو يبين ما يتعلق بالأيمان الكاذبة الباطلة التي يأخذ صاحبها شيئا من أمور الدنيا، وقد يكون شيئا خسيسا من عرض الدنيا وحطامها، فهؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة، وإذا جاءوا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يطهرهم من هذه الذنوب، ولهم عذاب أليم بسبب هذا الفعل. وجاء في صحيح مسلم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. حتى إن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من آراك، يعني لو كان بمقدار المسواك وأنت تأخذه وهو ليس ملكك ولا حق لك فيه وأنت تأخذه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب لك النار وحرم عليك الجنة، لأنك تقتطعه بيمينك، وهذه يمين كاذبة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. واليمين الغموس تغمس صاحبها في نار جهنم. ما معنى اليمين الغموس؟ هو هذا الذي ذكرناه، يقتطع مال امرئ مسلم وهو كاذب، فيحلف أن هذا حقي وهو ليس حقه، وهو ليس حقه ولا ملكا له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وسأله رجل وهو أعرابي، قال: يا رسول الله، اليمين الغموس، ما هي اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني يقتطعها بيمين كاذبة، نعوذ بالله من ذلك كله. قال: وإيذاء الجار، يعني كذلك أيضا من كبائر الذنوب أن تؤذي جارك، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الواجب هو الإحسان إلى الجيران. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد تكلمنا في درس قد مضى فيما يتعلق بوجوب الإحسان إلى الجار، والمؤلف عقد هذا الدرس لبيان الكبائر التي تتعلق أيضا بأذية الناس وأذية الجار. فمن هذه الكبائر إيذاء الجار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، كما في الصحيحين. وقد قال أيضا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره كما جاء في صحيح مسلم. وذكرنا أيضا أن الرجل إذا زنى فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لو زنى بحليلة جاره كأنما زنى بعشر نسوة، وهذا جاء في حديث المقداد بن الأسود قال عليه الصلاة والسلام: لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، كما جاء في مسند الإمام أحمد. فحق الجار عظيم، ولا تكتفي أيضا بكف أذاك عنه، بل يجب أن تحسن إليه، ويجب كذلك أن تكف أذاك عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها ثلاثا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فسألوه: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، كما جاء في الصحيحين. فلا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، كما جاء أيضا في صحيح مسلم. فهذا شيء معلوم، والناس تعرف أن الجوار له حق، لكنهم يتجاهلون ذلك، وقد ينتقمون لأنفسهم فيؤذون جيرانهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. فالمؤمن من أمنه الناس، والمسلم كذلك من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد تعوذ عليه الصلاة والسلام من الجار الذي هو جار السوء، لأن الإنسان قد يعيش بجانب رجل ولا يفارقه في دار المقامة، وقد يجاور رجلا لمدة معينة ثم يفارقه، فهذا أيسر وأسهل. لهذا جاء عند ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يعني لو كنت في البادية وأنت تنتقل من مكان إلى مكان، لا سيما البدو الرحل يبحثون عن الماء فينتقلون من مكان إلى مكان، فقد يكون بجانبه رجل هو جاره ولو كان سيئا إلا أنه سيتحول. لكن الإشكال في دار المقامة، يعني في الجار الذي لا يفارقك ولا تفارقه، ولستم في البادية، ففي هذا كان يتعوذ من ذلك، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. وقد حسن الشيخ الألباني رحمه الله حديثا أخرجه أحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام: أول خصمين يوم القيامة جاران. يعني إذا جاءوا يوم القيامة هناك أناس سيختصمون، ومعروف أن يوم القيامة فيه مواقف كثيرة، من هذه المواقف الخصام الذي يحصل بين الناس من أجل كل يأخذ حقه، وهو القصاص. مع ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن أول هؤلاء المتخاصمين يكون في الجوار، فقال: أول خصمين يوم القيامة جاران. وقد جاء رجل اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من سوء معاملته، اشتكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من سوء معاملة جاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اطرح متاعك على الطريق. فكان الناس يمرون به ويرون هذا الرجل ومتاعه على الطريق، فيسألونه، فيقول: هذا جاري آذاني، فأنا خرجت من البيت وطرحت متاعي على الطريق. فالناس ماذا يصنعون؟ يلعنون هذا الرجل. فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال: يا رسول الله، إن الناس يلعنوني. فقال له: قد لعنك الله قبل الناس، قد لعنك الله قبل الناس. ثم بعد ذلك ذهب إلى جاره وطلب منه أن يعود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارفع متاعك فقد كفيت. فرجع وتاب هذا الرجل من أذية جاره. وعلى كل حال النصوص في ذلك كثيرة جدا، وقد أورد الإمام وقد أورد الحافظ المنذر رحمه الله جملة كبيرة من هذه الأحاديث من كتابه النفيس الترغيب والترهيب. والشيخ الألباني رحمه الله قد اجتهد في هذا الكتاب اجتهادا كبيرا، فصحح أحاديثه في صحيح الترغيب، وضعف المرويات الضعيفة في ضعيف الترغيب. قال رحمه الله: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، يعني كذلك من كبائر الذنوب ما يحصل من ظلم للناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. والمقصود بقوله في الدماء أي ما يتعلق بالقتل وسفك الدماء عموما، فهناك قتل وهذا سفك للدماء، وهناك أيضا الجنايات التي هي الجراح، يجرح الناس ويؤذيهم. ومعروف أن من ضروريات الإسلام والدين حفظ النفس وحفظ الأرواح من التلف، فهذه من ضروريات الدين، فقد جاءت الشريعة بحفظ الأنفس والأموال والأعراض، وقبل ذلك الدين نفسه، فيحرم الاعتداء على النفس. وقد قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النفس: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق من الدين التارك للجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أكبر الكبائر قتل النفس، وقد تكلمنا عن هذا، فهذا هو المراد بسفك الدماء. وكذلك أيضا الأموال، يجب المحافظة على الأموال، ولا يجوز لمسلم أن يعتدي على أموال الناس. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فالله عز وجل نهى المسلمين عن ذلك، لا يجوز أن نأكل أموال بعضنا. ولهذا قال الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم ينقصون المكيال والميزان، وهذا لا يجوز، لأن هذا من أخذ أموال الناس بالباطل وعدم الإنصاف، يبخسون الناس، والله نهى عن ذلك: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وحرم الله سبحانه وتعالى كل المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وحرم الله الربا، وحرم الرشوة، وحرم كذلك هدايا العمال، وحرم السرقة، وحرم الغصب والانتهاب والغش، كل ذلك حرام لا يجوز، من باب المحافظة على هذه الضرورة وهي الأموال. لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند، كل ذلك حرام ومن التعدي على الأموال. ولهذا جعل الله حدا للسارق تقطع يده لأنه تعدى على أموال الناس وسرقها من حرز. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. وقال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حتى العصا لا يجوز لك أن تأخذها وهي حق أخيك إلا بإذنه، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، لا يجوز له ذلك، كما جاء عند أبي داود وعند غيره: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا. وكذلك أيضا الأعراض، لا يجوز التعدي على الأعراض، فهذا حرام. ولهذا ستجد أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، وحرم اللواط، وحرم كذلك كل ما يقرب إلى الزنا. فلا بد من حفظ الأنساب وحفظ النسب وحفظ النسل، والترغيب في الزواج والحث على الزواج حتى لا نخوض في الأعراض. وقد جاءت النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب إلى ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلا بد من حفظ العرض وصيانة الفرج، لا بد من العفاف عن الفواحش والآثام. ولهذا في كتاب الله قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، والزنا فيه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير، لهذا جعلت هذه الجريمة فيها الحد، فإن كان محصنا رجم حتى الموت، وإن كان بكرا جلد 100 جلدة وغرب 1 سنة كاملة عن بلده. ومثلها جريمة اللواط، وهي أقبح شناعة أن يأتي الذكر الذكر، كما قال الله عن قوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال أيضا: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهذه اللوطية هي تخالف الفطرة، حتى الحيوانات لا تفعل ذلك، ولهذا لعن الله من عمل عمل قوم لوط، من عمل عمل قوم لوط، كما جاء في مسند الإمام أحمد. واللعن هو الطرد والإبعاد. وكذلك من المحافظة على الأعراض، من أجل المحافظة على الأعراض حرم الله عز وجل القذف في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعل فيه حدا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال الله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فلا بد من هذا الذي يقذف الناس ويطعن في أعراضهم ويرميهم بما ليس فيهم، لا بد أن يجلد ويقام عليه الحد إذا لم يأتي 4 شهداء عدول رجال بالغين يشهدون أنهم رأوا الزنا كما هو معروف، الميل في المكحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل قذف المحصنات من الكبائر 7 الموبقات، وقد مر معنا هذا عندما ابتدأ المؤلف عليه رحمة الله بذكر 7 الموبقات، ولكن ذكرنا هذا لأنه يتعلق بالأعراض، فيجب المحافظة على الأعراض. قال بعد ذلك رحمه الله: وشرب المسكر، يعني كذلك أيضا من الكبائر شرب الخمر. والمؤلف عبر بقوله المسكر لأن كل ما أسكر فهو حرام ويكون خمرا، وقد قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولا شك أن الخمر هي أم الخبائث، وقد لعن عليه الصلاة والسلام في الخمر 10، ومن شرب الخمر يجلد الحد 80 جلدة كما صنع عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة على ذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن الذي يشرب الخمر ويشرب المسكر سقاه الله من طينة الخبال. ما هي هذه الطينة؟ قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهم يسألونه: وما طينة الخبال؟ فقال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، هكذا كما جاء في صحيح مسلم، أو عصارة أهل النار. ولهذا من شرب الخمر في الدنيا فإنه لا يشربها في الآخرة، يحرمها الله سبحانه وتعالى على المدمن. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن، كما جاء في مسند الإمام أحمد. قال بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله: ولعب القمار وهو الميسر، يعني كذلك من كبائر الذنوب القمار، وقد جاء تحريم القمار أيضا بنص كتاب الله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فالميسر والقمار هو من أكل أموال الناس بالباطل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. فمجرد القول يكون معصية، ويجب في ذلك صدقة وكفارة إذا قلت لأخيك تعال أقامرك. فكيف بمن فعل ذلك؟ كيف بمن قامر ودخل في هذا الباطل وأكل الحرام؟ إذن هو كبير من كبائر الذنوب. قال رحمه الله: والغيبة والنميمة. كذلك من كبائر الذنوب الغيبة، وهو أن تذكر أخاك وهو غائب، تذكره بما يكره. والله يقول في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلا بد للمسلم أن يحفظ لسانه وألا يخوض في أعراض الناس، لأننا مأمورون بحفظ الأعراض، والكلام في أعراض الناس والطعن فيهم وذكرهم هذا في الحقيقة يكتب علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالعاقل البالغ المكلف الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يحفظ لسانه فلا يقول إلا الخير، فإن لم يقل الخير فليصمت، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا تتكلم إلا بالخير، ولا تسمع إلا الخير، ولا تأمر الناس إلا بخير، وإلا فالصمت نجاه. لهذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما في الصحيحين: ومن ضمن ما بين لحييه وما بين رجليه ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. لأن العبد قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا، كما جاء في صحيح البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. والغيبة قد حذر منها عليه الصلاة والسلام، وأمرنا جميعا أن نمسك ألسنتنا، كما قال لعقبة بن عامر: سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كما جاء عند الترمذي في جامعه. والإنسان إذا أصبح فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، كيف تكفره؟ تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والمقصود بقوله في الحديث تكفر اللسان، قال العلماء، أي تذل وتخضع له وتقول له: اتق الله فينا. والواجب على من سمع الغيبة أن يستنكرها وأن ينكرها، ولا يسمع هذا الأمر ويقره أو يستطيبه، بل الواجب أن يذكر هذا المغتاب ويرد عليه هذه الغيبة. الله يقول: والذين هم عن اللغو معرضون. فلا يجوز الخوض في أعراض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والأدلة في ذلك كثيرة، فهذا هو الواجب. إذن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. ولهذا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له عليه الصلاة والسلام: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني من البهتان وهو القول الباطل. وأشير إلى أن العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن الغيبة قالوا: الأصل في الغيبة أنها حرام ولا تجوز، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنها وحرمها، لكن استثنوا من ذلك بعض الصور التي تجوز فيها الغيبة. ما هي هذه الصور؟ قال العلماء: يجوز عند التظلم أن تذكر هذا الرجل، فتذهب إلى القاضي وتقول: إن فلانا قد ظلمني وآذاني، فجئتك أيها القاضي حتى تنصفني من فلان، ظلمني بكذا وكذا، فهذا لا بأس به وهو التظلم. كذلك الاستفتاء، تأتي وتستفتي عالما وتقول له: فلان فعل بي كذا وكذا، كأن تقول المرأة: زوجي فعل كذا وكذا، ويقول الأخ: أخي صنع كذا وكذا، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ فيستفتي عالما، كما جاء في حديث هند عندما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فأفتاها عليه الصلاة والسلام في ذلك. وكذلك ذكروا الاستعانة على تغيير المنكر، فلو أنك رأيت منكرا وجئت إلى إخوانك تستعين بهم فتقول لهم: إن فلانا رأيته يفعل ويفعل وهو قائم على هذا المنكر ويجاهر به، فلا بد أن نتعاون لإزالته، فلا بأس في ذلك إذا أردت أن تستعين على تغيير المنكر ورد المعاصي، فذكرت هذا الأمر لإخوانك أو لمن تظن أنهم سيعينونك على تغيير المنكر. كذلك أيضا من الأمور التي استثناها العلماء ما يتعلق بتحذير المسلمين من الشر ومن أهل البدع ومن أهل الضلال ومن أهل الشرك، وضربوا مثالا بجرح المجروحين. فقد يأتي من يسألك ويقول لك: ماذا تعرف عن فلان؟ فإني أريد أن أزوجه أختي. ففي هذه الحال تقول: هذا رجل يكذب، وهذا رجل لا يصلي في الجماعة وعنده من الفسق، فتجرحه، وأنت تريد بذلك تحذير هذا الرجل من شر هذا الرجل وتريد نصيحته، فهذا جائز بإجماع العلماء في جرح المجروحين أو في المشاورة عموما. وكذلك فيما يتعلق بالرواه، فها أنت ترى علماء الحديث يجرحون الرواه: فلان كذاب، وفلان متروك، وفلان واه، وفلان ضعيف، وفلان لا يؤخذ عنه الحديث، وفلان ليس بشيء، وألفاظ الجرح كثيرة جدا. وهكذا أيضا أن يكون هذا الرجل قد جاهر بفسقه أو بدعته فتحذر منه بسبب بدعته وتقول: هذا مبتدع أدخل في دين الله ما ليس منه، فأنا أحذركم من هذا المبتدع. هذا ليس من الغيبة، بل هذا قد يكون واجبا. وكذلك الذين يجاهرون بالكبائر، فالكلام فيهم والتحذير منهم ليس من الغيبة في شيء، بل هذه من الغيبة التي تباح. لماذا؟ لأنها لغرض شرعي. وذكروا أيضا ما يتعلق بالتعريف، فلو أنك تريد أن تعرف بإنسان فعرفته بقولك: فلان الأعرج، أو فلان الأعمى، أو فلان الأصم، وأنت تعرف أنهم لن يعرفونه إلا إذا ذكرت هذا اللقب، وإلا ما عرفوه، فتقول: محمد، فيقول: من محمد؟ فتقول: محمد الأعمش أو الأعرج، فيقول: نعم عرفناه. قال العلماء: هذا ليس من الغيبة، لأنك لا تريد التنقص، إنما تريد التعريف، ولا يجوز لك أن تتنقص. إذن هذه هي أهم الأمور المتعلقة بالغيبة التي تباح، وقد ذكرها العلماء، وهي 6 أسباب مشهورة معروفة أجمع عليها العلماء. والأدلة في هذه الأسباب موجودة، وهي في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما استأذن عليه رجل فقال: ائذنوا له بئس أخو العشيرة، قال العلماء: إذن هذا فيه دليل على ذكر هؤلاء في غيبتهم مع ذمهم. فالغيبة هنا قد تكون واجبة، أهل الفساد، أهل الريب، يحذر منهم، فلهذا قال: بئس أخو العشيرة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال بعض رواة الحديث: المقصود بفلان وفلان هنا هم أهل النفاق، رجلان كانا من المنافقين. وعندما جاءت فاطمة بنت قيس تسأله عن أبي الجهم ومعاوية فقد خطباها، فقال لها: أما معاوية فصعلوك، يعني فقيرا لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني كان يضرب النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر معاوية وذكر أبو الجهم، واستنصحته فاطمة فذكر لها ما هو الشيء الذي عند معاوية وما هو الشيء الذي عند أبو الجهم رضي الله عنهما. وقد ذكرنا حديث هند عندما سألت وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فأفتاها عليه الصلاة والسلام وقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما النميمة فهي أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فإذا نقلت الكلام بين الناس وأنت تريد أن تفسد بينهم فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قد ذم الله سبحانه وتعالى النمامين، فقال الله جل في علاه: هماز مشاء بنميم. وقال أيضا سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام عندما مر بقبرين، قال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وهذا هو الشاهد. إذن هذا الرجل يعذب في قبره بسبب نميمته، كان ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الوحي جاءه فأخبره عن صاحب القبرين: الأول يعذب بسبب النميمة، قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: وقد يقول قائل: وهل النميمة محرمة مطلقا؟ ليست محرمة مطلقا، قد تكون هناك نميمة واجبة كما ذكرنا أيضا في الغيبة الواجبة. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام نقل له بعض الصحابة رضي الله عنه أمورا ونقلوا له كلاما ولم تكن هذه نميمة، لأن المقصود من نقل هذا الكلام هو التحذير من شر معروف. فقد جاء من أسباب نزول قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، جاء في حديث عوف بن مالك وهو حديث حسن بمجموع طرقه أن المنافقين طعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعنوا في القراء. فماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فذهب عوف بن مالك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فنزل القرآن وسبق عوف بن مالك وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إن إخبار عوف بن مالك ونقل كلام المنافقين كان من الواجبات التي تجب حتى يحذر النبي عليه الصلاة والسلام شر هؤلاء المنافقين. ولهذا أنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكانوا يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعتذرون، فكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليهم ولا يزيد على هذا، فيقول ماذا عليه الصلاة والسلام؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك في صحيح البخاري عندما نقل عبد الله بن مسعود كلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول المنافقين أيضا: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة ما أراد محمد بها وجه الله. فذهب ابن مسعود وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فتمعر وجهه وغضب عليه الصلاة والسلام، تغير لونه من الغضب، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، بوب على هذا الحديث وهذا من فقهه رحمه الله، يعني يجوز أن تخبر صاحبك بما يقال فيه إذا كان هؤلاء يريدون به شرا ويريدون أن يظلموه ويؤذوه، كما يصنع المنافقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وغير ذلك مما نهى الله عز وجل عنه أو رسوله، يعني من أمور الكبائر والمعاصي والمهلكات. فقد ذكر المؤلف رحمه الله أشهر ما يوجد في الباب. قال بعد ذلك رحمه الله: الدرس 18 تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن أحكام الجنائز، وهو ما يتعلق بتجهيز الميت وكذلك ما يتعلق بالصلاة عليه ودفنه. قال رحمه الله: وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. إذن ابتدأ رحمه الله بالكلام عن التلقين، والمقصود بالتلقين تلقين من هو على وشك الموت، يعني سيفارق الحياة وما زال حيا. وذكر المؤلف أننا نلقنه لا إله إلا الله، يعني نقول له: قل لا إله إلا الله. وهل هذا يكفي أم أننا لابد أن نقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الصواب أنه يقتصر على تلقينه لا إله إلا الله فهو كاف، وهذا مذهب جماهير أهل العلم لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهناك طائفة من أهل العلم، وهم قليل، طائفة من الحنفية والشافعية، قالوا يلقن الشهادتين، يعني يقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أن الصواب هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم بأن يقتصر على لا إله إلا الله، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أشير إلى أن هذا التلقين يكون مرة واحدة، فإذا سكت هذا المحتضر ولم يتكلم فتتركه حتى يموت على هذه الكلمة، فتلقنه مرة واحدة ولا تزيد عليها، إلا إذا تكلم بعدها فعليك أن تعيد مرة أخرى وتقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، يرون أنك تلقنه فقط مرة واحدة ولا تزيد على ذلك، فمتى ما مات عليها كان هذا هو المطلوب، فإذا تكلم بكلام آخر لقنه مرة أخرى لهذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه إذا قالها قد تحقق المطلوب وحصل الامتثال، ولا تزد على ذلك حتى لا يضجر هذا المريض أو يعاند بسبب مرضه وبسبب حاله، وإنما برفق ولطف تذكره وتقول: قل لا إله إلا الله حتى يموت عليها. وهناك قول أنك تلقنه لا إله إلا الله 3 مرات فقط، فيعني تلقنه مرة، فإذا لم يقلها لقنته الثانية، فإن لم يقلها لقنته الثالثة، ولا تزد عليها فتكتفي بذلك. وعندهم لابد أن يقول المحتضر ههذه الكلمة 3 مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لماذا؟ قالوا قد يكون ساهيا أو غافلا، فإذا كررها 3 مرات يحصل اليقين أنه قال هذه الكلمة، وهذا غير صحيح. الصواب أنك تلقنه مرة واحدة فقط ولا تزد عليها، فإن تكلم بها ومات عليها فالحمد لله، فإن تكلم بكلام آخر ففي هذه الحال أعد عليه الكلام مرة أخرى وقل له يا فلان قل لا إله إلا الله. قال بعد ذلك رحمه الله: ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. نعم وردت السنة في ذلك، ففي صحيح البخاري جاء ما يدل على ذلك، أن تلقين المحتضر وإغماض المحتضر هذا جاء في صحيح مسلم. أما التلقين فقد ذكرنا الحديث لقنوا موتاكم، وجاء كذلك في صحيح مسلم الحديث المشهور عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة، فإنه لما دخل عليه أغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، دعا له وأغمض عينيه، حديث أبي سلمة من حديث أم سلمة، فقد دخل عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد شق بصره. ما معنى شق بصره؟ يعني قالوا ارتفع بصره إلى السماء ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه وعينه مفتوحة، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ثم دعا لأبي سلمة بدعاء: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. وذكر المؤلف أيضا أنه قال وشد لحياه، وهذا لمصلحة الميت حتى لا يفتح فمه، حتى لا يفتح الفم يشد هذين اللحيين ولو بخرقة أو بشيء. قال ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم، وهذا في الحقيقة شيء متفق عليه أنه يجب تغسيله، والأدلة على ذلك كثيرة، وهناك من نقل الإجماع على وجوب تغسيل الميت، ولما ماتت ابنته زينب أمر النساء أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سقط ذلكم الرجل وهو محرم من على ناقته أمر عليه الصلاة والسلام أيضا بتغسيله كما في الصحيحين. وبعض أهل العلم يرى أن هناك قول لبعض الأحناف والمالكية بأن غسل الميت سنة، وهذا غير صحيح، ولو ورد هذا عنهم فهذا قول بعيد وقول شاذ، بل يجب تغسيل الميت. استثنى المؤلف الشهيد، فماذا قال رحمه الله؟ قال إلا أن يكون شهيدا، إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه. الشهيد إذا مات في المعركة وهو شهيد المعركة فإن الصواب أنه لا يغسل، وعلى هذا أكثر العلماء، ومنهم من نقل الاتفاق كالبغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، ذكر اتفاق العلماء على أن الشهيد الذي قتل في معركة الكفار وفي ميدان المعركة لا يغسل. وقد ذكر هذا المؤلف عندما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم، وهذا جاء في حديث جابر في صحيح البخاري قال أمرهم بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، لم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وجاء كذلك من حديث أنس في سنن أبي داود أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذان الحديثان كافيان في الدلالة على ذلك. وأما من خالف فهم قليل، فقد نسب هذا القول لبعض التابعين أنه لا بد أن يغسل الشهيد، وهذا غير صحيح، بل إن شهداء المعركة لا يغسلون لهذه الأحاديث التي ذكرناها آنفا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم بدمائهم، لماذا؟ لأن الشهيد له ميزة خاصة به، فإذا جاء يوم القيامة جاء واللون لون الدم والريح ريح المسك. وذكر أيضا أنه لا يصلى عليهم، وهذا أيضا جاء في حديث جابر لا يصلى على شهداء المعركة. لماذا لا يصلى على شهداء المعركة؟ لأن في حديث جابر أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليهم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ولهذا في حديث جابر قال: وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهكذا حديث أنس قالوا إذا كان لا يغسل كذلك لم يصلى عليه. وطائفة من أهل العلم وهم قليل ذهبوا إلى أنه يصلى عليه، واستدلوا بأدلة ليست صريحة في الحقيقة. وعلى كل حال الصواب أنه لا يصلى عليه من حيث الوجوب، يعني لا تجب الصلاة عليه، لكن لو صلى عليه إنسان فلا بأس، لا بأس أن يصلي عليه، لكن لا يقال إن الصلاة واجبة، هي ليست واجبة. ثم قال رحمه الله: بل يدفن في ثيابه. وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أنهم يدفنون في ثيابهم. وممن نقل هذا الاتفاق ابن قدامة رحمه الله، فإن ابن قدامة في كتابه المغني ذكر أن شهيد المعركة يكفن في ثيابه، وذكر أن هذا لا خلاف فيه بين العلماء، واستدلوا بحديث جابر الذي ذكرناه آنفا. وجاء كذلك حديث ابن عباس عند أبي داود في سننه. إذن الإجماع صحيح على أنهم يكفنون في ثيابهم. ثم انتقل إلى صفة الغسل، ولعلنا نؤخره إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.